النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. أخي في الدين لازلنا أبة مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا، يزيد هباءهم وهنا. أخي في الدين لازلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 23 من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك قياديين في ديالى وعمليات أخرى لجند الخلافة تحصد رؤوس المرتدين في ولاية العراق. البداية من ولاية العراق، من ديالى. بتوفيق من الله تعالى، جنود الخلافة يفجرون عبوتين ناسفتين على رتل للحشد الرافضي المرتد في قرية إمام ويس بمنطقة السعدية أمس، ما أدى لتدمير 3 آليات رباعية الدفع وهلاك قياديين وإصابة 3 آخرين، ولله الحمد والمنة. وفي كركوك تم بفضل الله أمس استهداف تجمع للحشد العشائري المرتد ب4 قذائف هاون عيار 60 ملم وقذائف صاروخية في قرية الشراعطة شرق منطقة الحويجة، وكانت الإصابات مباشرة. كما تم بفضله تعالى أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي المرتد قرب قرية بير أحمد في منطقة طوز خورماتو، ما أدى لإعطابها ومقتل وإصابة من كان على متنها، وتفجير عبوة ناسفة أخرى على همر للحشد الرافضي المرتد قرب قرية زنقر في داقوق، ما أدى لإعطابها وقتل وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد على توفيقه. وإلى الجزيرة، تم بمعية الله وفضله أمس استهداف دورية راجلة للجيش الرافضي المرتد بعبوة ناسفة في منطقة الكسك شرق تلعفر، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية خراسان، بعد التوكل على الله، جنود الخلافة يستهدفون آلية لميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة بعبوة ناسفة في منطقة ديسرك في ننجرهار أمس، ما أدى لإعطابها وإصابة 3 عناصر، نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في نشرة من عناوين: هلاك قياديين في ديالى وعمليات أخرى لجند الخلافة تحصد رؤوس المرتدين في ولاية العراق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنثبت ما حكي عنا بحبل الله، فاعتصموا لنبقى مثل ما كنا. أخي في الدين لازلنا أبة مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا، يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا، تآخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا.